فيك مين ده اللي يقدر مين ينسى حب سنين ده اللي بيني وبينك مش ساعتين فين هلقى زي عينيك كنت مستني كنت قبل ما اشوفك ده احلام دي مين ده اللي يقدر مين ينسى حب سنين ده اللي بيني وبينك مش ساعتين تعبك راحة يا حبيبي بعيش مع اجمل ايام في سكوتك كلام خلاني انسى في يوم كل الكلام لو قلت لي بحبك برضو قليل عليك بحبك لو قلت لي بحبك برضو قليل عليك بحبك لو قلت لي بحبك برضو قليل عليك بحبك لو قلت لي بحبك برضو قليل عليك بحبك I've been dreaming that this day would come I've been dreaming but I found the one come on yeah اللي بحلف بيه عمري ما ارجع فيه بحلف ان انا قلبك هفضل ليك يا بنسى اسم انا ليه لما تنده بيه بنسى حتى انا كنت اقولك ايه اللي بحلف بيه عمري ما ارجع فيه بحلف ان انا قلبك هفضل ليك يا بنسى اسم انا ليه لما تنده بيه بنسى حتى انا كنت اقولك ايه تعبك راحة يا حبيبي بعيش مع اجمل ايام في سكوتك كلام خلاني انسى في يوم كل الكلام لو قلت لي بحبك برضو قليل عليك Hello? Hello? Hey girl. Hey. It's Tattoo baby. Yeah. How you been? Yeah. I'm good. This is something I've been wanting to tell you and here's the thing. Come on. Now it all makes sense to me. When you're next to me, you let out the best of me. So keep doing what you're doing, leave the rest for me. Cause you and me, shorty, it's destiny. I've been holding back for so long, I'ma let it go. Cause the way that I'm feeling is incredible. We inseparable. And just to let you know, you ain't nothing like the girls that I met before. This is so true, and I knew it on the first date. You made my world shake like an earthquake. I know that your ex hurt you in the worst way. I'ma make you feel every day is your birthday. And I promise, I'll always be honest. Never cheat on you, cause to me you the hottest. You the type of girl that my mama's gotta love. And no matter what I do for you, it's not enough. No, it's not enough, girl.